أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطار والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر عكازتي هي ناظري هل في جماد من نظر يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر وأنا ضرير قاعد في عقر داري مستقر الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي من كدار ما أقاسي من كدار أحمد ومن بعث البينات أحمد صلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لك الحمد يا رحمن ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنبه لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء كثيرا غزيرا ما يعد ويحصد ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحباب الكرام هذه هي ليلة وفاء ولمسة عطاء من إخوانكم في هذه الشقة المباركة بقيادة والدنا الحبيب أبو عبد الكريم. أحباب الكرام هذه الليلة يتجسد قول الله عز الله يوم أن قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أحباب الكرام هذه الليلة يتجسد قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم أن قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أحباب الكرام هذه لمسة وفاء ولمسة عطاء مع إخوانكم أهل الصومال الذين نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يعجل بفرجهم إنه على كل شيء قدير. أحباب الكرام لمحة سريعة وبسيطة، الصومال 17 مليون مسلم، الصومال أحباب الكرام 100% كلهم مسلمون، الصومال ليس هناك مؤسسة واحدة تهتم بالخدمة الاجتماعية في الصومال هناك منذ 1412 هجري، الصومال 16 هللة تنقذ فردا من الموت وتأتي المجاعة في هذه الظروف القاتلة لتزيد الألم والمأساة لكل فئات المجتمع في صومالنا الحبيب. كلنا وإياكم شوقا لسماع فضيلة الشيخ ونبدأ مع هذه المحاور مع والدنا الحبيب أبو عبد الكريم فليتفضل مشكورا مأجورا. أنا سعيد يا شيخنا بوجودك اليوم والله يعني ووجود في شيء في أجر له أخواننا وأبنائنا وبناتنا في الصومال شعب عربي ومسعجيد على قلوبنا وهذا قدر الله وقدره. الشيخ يودي أسألك سؤال، مجاعة أخوانا في الصومال يتحدد الفقير من الغني، فمن الفقير؟ أولا أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الله وأهله وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل جلاله بالحق وبالحق نطق روحي وأبي وأمي ونفسي له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى نجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى نجعل الشافع لنا وتبرئة لشيء من ما في ذممنا تجاه إخواننا في كل مكان ليس في الصومال فقط في كل مكان. ما أجمل هذا السؤال، أن نسأل من الفقير؟ هل هم الفقراء اللي تطلعهم في الصور؟ هل هذول الفقراء وإحنا الأغنياء؟ يا جماعة ما أجمل أن تطرح الأمور وتناقش من خلال هذا الكتاب العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لما يا ربي وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على احنا الناس ونزلناه تنزيلا. ايش المطلوب منا يا رب؟ قل آمنوا به، ما قال اسمعوه اقرؤوه احفظوه، لا لا لا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إيش يصير عندهم؟ يخرون للأذقان سجدا. يطيح القرآن آيات تخليه يخر ساجد إلى الأذقان، يحدقنا في الأرض. إيش يقولون؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. كل آية يسمعه واقف مأثر فيه ساجد فيعرف هذا الكتاب فصل لنا هالقضايا اللي نشوفها وهالصور كلها. قال الله عز وجل في الإجابة على هذا السؤال من الناس، أعلنها الآن اللي في رصيده 50 مليار، أعلنها الآن لكل ملك يسمعني الآن، أعلنها لكل وزير، لكل أمير، لأبناء الملوك، لكل من يسمعني على وجه الأرض ومشى على رجليه فوق هذه البسيطة. يقول الله عز وجل في هذه الحقائق التي ذكرت في هذا القرآن: يا أيها الناس، أي أحد من الناس، هذا الكلام يعني أي أحد من الناس، يا أيها الناس أنتم، أفطرنا قبل شوي وتعشينا والفلاغات مليانة والمخازن مليانة، والله أن هذا الكلام ده كله ما يخرجك عن الآية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إيش معنى هذا الكلام؟ الفطور اللي أكلته من شوي من وين جبته؟ من وين؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك لو كنا نعيش حياتنا على هذا القرآن، يقول: أفرأيتم الماء. إيه يا رب رأينا اللي ارتوت عروقنا قبل شوي منه. أفرأيتم الماء الذي تشربون. شوف السؤال، أأنتم أنزلتموه، هو جاك كذا جاهز ولا أنت نزلت من السماء؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ رد يا غني، جاك جاهز؟ من اللي جاب لك؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم، كلكم، يعني الملوك يطلعون منها؟ لا. الرؤساء؟ لا. أصحاب البنوك؟ والله ما يطلعون منها. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته إلى أن قال: يا عبادي كلكم جائع. كلكم جائع، ترى كلنا يا جماعة وأولادنا اللي في البيت وهالأجساد اللي نبتت، ترى كلنا مثل إخواننا اللي ترأيناهم وأبنائنا اللي في الصومال من شوي، كلنا. قال: إلا من أطعمته. إذن يا جماعة مو الفقراء فقط، إحنا يا جماعة فقراء، لكن مشكلة الإنسان أنه يرى نفسه أنه غني. فنحن اليوم لا نستجدي يعني نقول الأغنية تكفون تصدقوا، لا، ولا نقول لإخواننا تكفون بالله يتبرع على ريال، لا، نحن نقول: من أنت؟ هؤلاء يفتقرون إلى ريال من عندي ومئة ريال من عندك وألف من عندك، أنت فقير لله في نفسك، هذا اللي يطلع ما يرجع لك إلا الله. والله سبحانه وتعالى ما يذكر في الآيات: وأعطوهم من مالكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، عشان ما تحس أنك تتصدق مسكين. والله مسكين من يتصدق ويحس أنه غني، والله إنك مسكين يوم تدفع ريال أو مية أو مليون. أحد المشايخ جلست معه والله يا جماعة في مجلس في أحد دول الخليج، بعثها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله حتى يفتي في تلك الدولة، فيقول بنوا جامع الشيخ، طبعا لقيت فيه محاضرة، بنوا جامع الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في تلك الدولة. يقول: فبقى عند المكيفات، ما في مكيفات، جامع كامل. يقول: كل الفلوس اللي جتنا صرفناها في الفرش وفي البناء. فرحت قابل أحد التجار اللي عنده هو وكيل المكيفات. يقول كل ما أجيه أنتظر إذو شي يبغى أنتظر رعاية مسجد دائما يصرفني. يقول جاء يوم الأيام الرجل طبعا وقور لحيته بيضة ورجل، فيقول لبست بشتي وجيت، قالوا لي والله في اجتماع. يقول فقلت له قولوا له أن فلان الفلاني يبغاك، عنده صفقة لك 700 ضعف. يقول فطلع منها بالرجل، أول ما شافني طبعا الرجل شكله ما شاء الله تبارك الله وقور وكذا، فقال حي الله الشيخ وتفضل، جابوا العصير جابوا الأشياء هذه كلها. فقال أبد والله الموضوع سلامتك، موضوع عندنا من مسجد فيه مكيفات نبغاك تشارك فيها. يقول فتغير وجهه وقال كم تبغون؟ يقول قلت له أن ما نبغى، أنا بيتي فيه مكيفات، اللي تبغاه أنت يكتب لك هناك حطه في الورقة. يقول أقسم بالله يوم قلت له هالكلمة أنه قام أنت، قال أبدا كل المكيفات علي وصيانة كل 6 شهور وغيرها كل سنة. يقول إيه مو بنت اللي تعطيني، أنا ما جيت أطلبك الحين. عشان كذا يا جماعة المساهمة كم واحد دخل في المساهمات؟ كثير يعني ما نجا منها إلا من رحم الله عز وجل، وخسرت في النهاية ولا لا؟ خسر. يعني من اللي وعدك؟ بشر. اللي وعدك بشر، وهو ما يملك أصلا نفسه نفع ولا ضر، لكن الله سبحانه وتعالى اللي قال حبة أنبتت 7 سنابل. فأنا أدعو الآن الناس، ما هو لأنفسنا هنا لقناة بداية، ما نبغى تبرعات لا لبيتي ولا البيت ولا بكريم، ولا نبغى تبرعات لك أنت، اللي تبغاه أنت يسجل لك اكتبه أنت، لكن مساهمة ما تخسر أبدا. حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه تضرب في 700، هذه عند رب العالمين. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى هذا الكلام يا جماعة؟ يعني لما أنا أدفع، دخل النبي عليه الصلاة والسلام توقد في بيت نار؟ لا، شهر، مر شهر كامل الهلال ورا هلال ورا هلال. يا جماعة ترى مشكلتنا يا جماعة مو بأننا ما نعرف حديث، نحفظ حديث ونحفظ قرآن، لكن هذا الكلام إذا تغلغل داخل قلوبنا وصلنا نعيشه واقع عملي، يمر على النبي عليه الصلاة والسلام هلال ورا هلال ورا هلال، ما توقد نار يعني حتى الشاهي ولا شيء، يعني ما يطبخ فيه لحم ولا يطبخ فيه أي شيء. يعني جماعة تخيل بيتك اليوم ما في طبخ، فجت هدية شات للنبي عليه الصلاة والسلام، تخيل بيت ما يطبخ فيه شيء، حتى لما جاءت فقيرة إلى عائشة رضي الله عنها كم تدور تعطيها هي وبناتها، ما لقيت لها كم؟ 3 تمرات، 3 تمرات. فأعطت بنتها واحدة وبنتها الثانية واحدة والأم معها واحدة، البنتين من الجوع على طول مباشرة تهموا التمر، فالحرمة الأم توها بتأكل التمرة فالبنات ناظرون فيها، طبعا ما تحس بطعمها لأن الله عز وجل ما جعلك تحس، فمباشرة رحمتهم قبل شقت التمرة نصفين وعطت واحدة والثانية وجاء من النار. طيب جت الشات هذه دخلت بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل الفرحة، يعني واحد يا جماعة ما عنده لحم طول السنة ثم تجيه قطعة لحم يفرح فيها فرح شديد، ما بالك تجي الشات. فلما جاءت الشات دخلها النبي عليه الصلاة والسلام، طلع رجع ما لقى الشات، فقال يا عائشة ما فعلت الشات؟ وين راحت؟ ايش قالت عائشة رضي الله عنها؟ ذهبت كلها. قالت يا رسول الله ذهبت كلها، تبغى الجنة قطعتها كلها وتصدقت فيها. فخافت النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، فقالت يا رسول الله باقي كتفها، ترى باقي كتف اللي تحبه أنت موجود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام شوفي يصحح البرمجة، قال يا عائشة من قال أنها ذهبت كلها؟ والله ما ذهب منها إلا كتفها اللي أكلناه راح، ولكنها بقيت كلها. بحث النبي عليه الصلاة والسلام من راحت الشات، هي موجودة هناك محطة في الميزان تنتظرهم. من يربيها؟ يربيها الله سبحانه وتعالى. عشان كذا إذا بتتصدق اليوم ولا بكرة تفرق. من اللي يقول هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن صدقة أن الله يتلقاها بيمينه، قال فيربيها الله كما يربي أحدكم فلوة، يعني إذا بدأ التربية اليوم ومن يربيها؟ بعلف الدنيا ولا رب العالمين؟ قال حتى تكون كالجبل فلوة، صدقة ريال ريالين 3 4 لا تستحي. فأحبتي في هالمقدمة هذه بس نعرف من هو الفقير. والله أنت الفقير وأنا الفقير. هو افتقر لريال، أن تفتقر لله في صحتك، في أموالك، في أولادك، في قلبك. وفي النهاية وأنفقوا مما رزقكم الله، فالله سبحانه وتعالى هو اللي رزقنا هذا المال. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا كما رأيت في التقرير، تعليقك على ما رأيت. أنا ما يعني الصور أبلغ من الكلام اللي بنقوله، لكننا ما نشوفه يا جماعة كاستجداء. يعني الواحد فينا يعرف الآن يختبر إيمانه، هل هو مؤمن أو لا. الله سبحانه وتعالى يقول إنما أيش أداة قصر وحصر، حصر. يعني ما في غير هالكلام اللي بيجي بعده تخصيص. إنما المؤمنون إيش فيهم؟ إخوة. أسألك بالله عز وجل وأسأل نفسي، كل من رأى اللي طايح تو واللي مشيول واللي ميت، هل تحس حطيت تو أنت ناظر إن هذا في وجه أخوك؟ إذا حسيت، أسألكم بالله يا جماعة، الواحد فينا يشوف ولده يصيح والحليب في الثلاجة ولا في المطبخ موجود وتلقاه زعلان بسرعة عطوه. طيب إذا كنت مؤمن اختبر إيمانك الآن، وش تحس فيه وأنت شايف؟ لو تدري أن أخوك جايع الآن وبيموت من الجوع وأنت معك وجبة، وقسم يا جماعة إحنا منا جايعين، والواحد فينا يعزم الثاني على مفطح. فأقول يا جماعة هذا الآن دليل واقع عملي تختبر فيه إيمانك الحين، إيش حسيت؟ والإحساس الحالة ما يكفي، الإحساس الحالة ما يكفي. إذا ما تحرك فيك شيء، وأرجع وأقول وأكرر، والله إن الله غني عن صدقتي وصدقتك. والله العظيم يا جماعة، الله سبحانه يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله سبحانه هو قادر يشبعهم ويجعلهم أسمى ما يكونون، إلا قادر. لكن الله سبحانه وتعالى قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هم يفتنون بالفقر وأن تفتن بالشبع. قال الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وش بعدها؟ وإلينا ترجعون. فبسألك وش سويت بشبعتك هذه في نفسك؟ هل شكرتها؟ من الشكر أنك تعطي من حرم. من اللي قال هذا الكلام؟ يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى فقير فأغنى. ايش بعدها؟ فأما اليتيم. ما دام اني انا آويتك، اذا فأما اليتيم فلا تقهر. ايش بعدها؟ وأما السائل. ما دامني وجدتك عائل فأغنيتك، فأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. ومن تحديثك بنعمة الله عز وجل أن تتبرع يا جماعة، ما هو لهم، تبرع لنفسك. الله سبحانه يقول ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ولسنا في مأمن يا جماعة. الله سبحانه وتعالى كأي من قرية كانت آمنة زين اليوم، نعم، ترى الله ما يكذب جل جلاله. عشان ما تحس أنها، قال جميع الأمن آمنة من جهة الغذاء، عندها غذائها، وآمنة من جهة الحروب، ما في أحد مهددها، مطمئنة. يعني وصلت ما فقط أنها آمن ومطمئن، ينام مرتاح. يأتيها رزقها رغدا رغدا، مو حاجة، يعني هو بتراهم يجوها تبرعات، لا لا لا، وهم متنعمين ومطمئنين. يعني ما ينطبق الكلام هذا على أهل الصومال، لا، أهل الصومال مو آمنين ولا مطمئنين، طيب، لكن كلام ينطبق علينا الآن، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الرزق الرغد اللي جراح، والخوف اللي كان ضد الأمن والطمأنينة. يا جماعة ما احنا في أمن، والله العظيم شفت رؤساء دول بعيني. أراد الله عز وجل أن يجعله ما يأكل بعد عملية أو قبل عملية 24 ساعة تشوفه بينهب اللي يبغى لقمة ولا شربة ماء، وتشوف بعدها يتغذى عن طريق الأنف. فالله سبحانه قادر يا جماعة، احنا ما احنا في مؤمن، لكن أقول يا جماعة من رأى الصور لا يبكي ولا يدمع. عندك أمور الله سبحانه وتعالى بنفصلها إن شاء الله في هذا اللقاء، الله سبحانه طلبها منك في هذا الكتاب، كيف تكون ردة فعلك لإخوانك. والصورة أبلغ من الأقوال، الصورة تتحدث، الصورة تتحدث. نعم شيخ، نعم. نحن أمة الأنفاق، وفي رمضان يجب أن نكون أجود بالخير من الريح المرسلة، لكن لماذا ننفق للصومال نفقتنا للصومال؟ جميل سؤال الشيخ. وإيش المطلوب مننا؟ يا سلام جماعة، ليش النبي عليه الصلاة والسلام لما راجع جبريل عليه السلام كان في كل رمضان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس مع جبريل القرآن؟ السنة اللي توفى فيها عليه الصلاة والسلام راجع فيها مرتين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة. شان هذا الكلام؟ يعني لا نحط أوراق عند عشر مكيفات تنفخ بقوا ما عندها وحط لورقة تنزل تبقيها في مكانها ولا تجرفها مباشرة. فمباشرة أول ما يسمع عن فقير مثل الريح المرسلة، يعني كل اللي عنده الآن الريح إذا جاءت تضف كل شيء، صح ولا لا؟ فالنبي عليه السلام عشان كذا ما بقى عنده أي شيء، ومناظر سبع دراهم قال ما ظن محمد عليه الصلاة والسلام أن يموت وهذه عنده ريح مرسلة. كان أجود ما يكون متى؟ في رمضان. ليه؟ حين يدارسه جبريل القرآن. لما يسمع قول الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر. ما النبي يا جماعة حين نختبر إيماننا، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وإيش يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله ما طلبك تنفق من مالك، مما رزقك الله عز وجل. فليش تيجت بعد الإيمان بالغيب؟ لأن اللي مؤمن بالغيب ما بينفق. ويا جماعة لو شفنا قطوة، والله يا جماعة لو نشوف قطوة بس الشارع بيموت من الجوع، والله انك ما تخليه. فكيف بشر والله سبحانه وتعالى، وكيف ان هذا البشر مسلم، وكيف انك تزعم انك اخوه؟ عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال فلا ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تقول هذا أخواني وإخواني المسلمين، يبتلي الله أخوانك المسلمين يشوف إيش بتسوي. هنا الآن هذا الاختبار. فإيش بنسوي يا جماعة؟ ولدك جايع، أخوك جايع، أمك جايعة، اللي بتسويه مع أمك إذا كنت صادق يلا خلنا نشوف. وإذا كنت بتسوي شيء مع ولدك، والله يا جماعة أني أذكرها يا أخي، والله كنت في السيارة ولدي عطشان وأنا قاعد أدور بس بقالة فاتحة في ذاك الوقت سبحان الله في في في الليل لين وقفت عند برا أشرب كأني أنا اللي ارتويت. فيا جماعة يعني هذا الكلام الله لن يسألك عن كلامك، والله لن يسألني الله وإياك عن كلامك، بيسألك عايش إيش سويت الآن. ويا جماعة هذا المجال مفتوح شيخنا. في بعض الناس وبعض يتحدثون يقولون ان الصومال فيها قراصنة، وش ذنب المسلمين مساكين اللي حين حوالي اكثر من 4 مليون ولا 5 مليون مو لقي لقمة ياكلها؟ الله سبحانه وتعالى ما كلفك تروح تبحث عن قراصنة. الحين ان شفت صور قراصنة وشفت صور ضعوف ضعوف. الحين لو انا اتقدم الى الان جمعية موثوقة مثل التي تعلن عنها الحين واتقدم ل100,000 ريال بيس يقول الله سبحانه وتعالى ال100,000 ريال أخذوها 75,000 أخذوها قراصنة؟ والله العظيم قبل ما تدفعها والله سبحانه وتعالى كاتبها لك عنده. فيا جماعة يعني الأخبار يا جماعة هي يعني الحق، الأخبار هي الحق. كم في الأخبار يا جماعة من بلاوي كلها ضد الإسلام. وفرعون يا جماعة هو رأسهم. قال فرعون عن موسى أنه صالح، فرعون يقول عن موسى أنه صالح يقول فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. صار موسى كافر يا المسلم أنت فرعون؟ فيا جماعة اللي بيتحجج يتحجج، واللي بيدفع الآن موجودة يا جماعة. اليوم كلم الشيخ عايض القحطاني وفقه الله سبحانه وتعالى، وحتى أرسل لي رسالة أرسلتها للإخوان، هو مدير مؤسسة راف اللي في قطر تبع الشيخ الثاني بن عبد الله، الله يوفقهم يا رب العالمين. وكل من أنفق لوجه الله عز وجل يبتغي بها ما عند الله سبحانه، يقول والله أننا على حدود الصومال. فهذه الآن عالم يعني أن ما رحنا يا جماعة ولا تحركنا وقاعدين في بيوتنا. طيب على الأقل خل شيء يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى، يشفع لك لأخوانك. يا جماعة هذول بيجون يوم القيامة، والله بيجي يقول هذا قال ترى قالنا مسلم، قالنا أخوك وقام يتكلم مسلمين أخوة ويعطي محاضرات، طيب ما سوى شيء يا رب. فالكلام هذا يا جماعة كلام فاضي، قضية أن بيأخذها خلاص، أنا أجي أتصدق على واحد أقول لا أكيد أنه غني، يا أخي أنت ما كلفك الله سبحانه وتعالى أنك تسأله هو غني ولا فقير ولا. يا جماعة أنت استقصي الآن نبرئ ذمتنا، في ناس بيروحون مو بنا بنروح، فوض يا جماعة نروح. طيب ما رحنا، طيب تصدق، ما تصدقت أجلتك فسكت، يعني لا تقعد. قال الله سبحانه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني لا هو باللي صدق. عشان كذا قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ايش يراؤون وايش، يعني لا هو اللي تصدق ولا هو اللي سمح للناس ان يمنعون، لا لا تعطي فلان، ترى فلان ترى عارفه، ترى تقول اكثرهم كذابين. يا اخي انت تسال عنهم يوم القيامه، يا اخي يا اما تبرق ولا اسكت. الذين يلمزون المتصدق المتطوعين في الصدقات، فانت يا اخي طلعها اذا كنت تبغاها من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قسمها بيمينه. داخل بسيطه، انا كنت اتكلم مع واحد من الشباب قبل شوي وكلمني يقول العيد السنة هذه مو بشرط ناخذ ماركات، يعني يقول كلم زوجته يقول بعد يوم شهر، قال السنة هذه ما بناخذ ماركات، يقول مو بناخذ ماركات مقلدة ونعيد بها والفرق ذا في السعر يقول بنتبرع له، يعني يقول السنة هذه العيد غير. الله أكبر الله أكبر. وهذا شيء من المطلوب منا، ولا الأصل أنت لو شفت أخوك مسجون الآن في غرامة والله ما تخليه يبات في السجن ليلة، والله ما تخليه وجالس وماكل وشارب ومع ناس يسولف معهم، يعني قد عندهم كهرب ومويه وعندهم كل شيء، لا عنده شيء. يا جماعه انا اقول هذا وقت اللي بيختبر ايمانه، تختبر ايمانك تعال. شيخنا الكثير يظن يعني انه يعني غير مسؤول عن اللي قاعد يصير لاخوانه في الصومال، ويظن انه ايضا يعني امن، انه يظن انه في مأمن من مما حصل ومما يعني يحصل الان لاخواننا في الصومال. فهل يا شيخ يعني نوجه رسالة لمن يظن أنه لن يموت جوعا ولن يأتي شيء من هذه الأحداث وأنه في مأمن؟ أولا المؤمن ما يأمن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يأمن من مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم. طيب بعدين هل نظن الحين فقط قضية الأمن يا جماعة، ترى هذه يعني فيه مشكلة عند أكثر الناس إنه ما فهم هذا القرآن، هو يحسب أن الآن إذا ما جاء في الدنيا خلاص انتهت القضية. يا أخي إحنا بنعيش ثلاث مراحل، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، كلها كل واحد فينا مشى على هالأرض بيمر على الثلاث مراحل دي، ومشكلتنا دائما ناظر في قضيتنا الآن في الأرض الصغيرة هذه اللي الله سبحانه وتعالى يقول وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما متاع الحياة الدنيا هذا المتاع وش كثرة، وما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. كم بتعيش 100 سنه؟ ارسم خط 100 سنه، يلا هذه 100 سنه، كم تحت الارض تعيش الى يوم القيامه؟ فخل هذا الاصبع الان وارسم خط لين يوم القيامه وانت تحت الارض، ما في احد تحت الارض ما عنده لا عذاب ولا نعيم، جاهز كذا ما في، يا تعذب يا تنعم، نسال الله ينعمنا واياكم. طيب بعدين 50,000 سنه يوم المحشر، 50,000 سنة يوم المحشر هذه في ناس ما يلقى قطرة ماء، فحتى يجي عند الكوثر فيرد يقول أنا مسلم، فترد الملائكة، النبي عليه الصلاة والسلام شايف أن هذا مسلم فيقول هؤلاء من أمتي، فيقول ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، يبغى ماء شربة ماء. بعدين بعدها والعياذ بالله في الله سبحانه وتعالى يقول ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض ما هو بنشرب، صبوا علينا موية بنشم ريحتها، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يعني يا جماعة بس مو بالفقر هنا، عشان كده يا جماعة فيه ناس زبال في الدنيا وضعه أحسن من وضع ملك في الدنيا إذا جاء في الآخرة. الآن فرعون يا جماعة يتمنى أمنية الآن أنه يرجع في الدنيا يصير زبال عند الزبالين، لكن خلاص النار يعرضون عليها. فمشكلة لما تحسب حساب أنك بس هذه الآن، هذا الآن أنت لست في مأمن، عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما قال ويطعمون الطعام على حبي، مو باللي باقي عنده يدفع، لا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليش يطعمهم؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أجل إيش تبغون؟ إنا نخاف. إيش تخاف؟ أنت ماكل شارب نايم ما عندك أي مشكلة. إنا نخاف من ربنا يوما كلها اليوم حركهم يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن هذا الإنسان عارف أنه مو بآمن فهو خايف، خايف مو بس في الدنيا لأنه يعلم أنه يوم القيامة بيخاف خوف سماها الله الطامة الكبرى. يعني الله لو قال فإذا جاءت الطامة فقط والله أنه يعرف أنها طامة لأن اللي قالها الله سبحانه وتعالى. كلمة الصاخة يا أخي كلمة فإذا جاءت الصاخة والله أنك وأنت تقرأها تخاف وأنت صاخة من قبل لا تعرف تفسيرها. عشان كده بعدها لما تعرف إيش يعني الصاخة قال يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأقرب الناس لهم ينفر منهم. فمن الناس من يأتي يوم القيامة والظل صدقته هذه حقة الصمت ما عنده شيء بس تظل صدقة هذه. فيا جماعة الجوع والعطش ما هو بس في الدنيا. يعني الآن يا شيخ وضع هذا الآن اللي تو واضع رأسه في الأرض يا جماعة في ناس منا ما قبل الهداية فقال الله عز وجل من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. يعني تخيل هذه الإعاقة، واحد يزحف على وجهه وأصم وأعمى وأبكم والناس يمرون يدعسون عليه وهو يمشي. فقد تأتي هذه الصدقة يرحمك الله عز وجل بها وهو غني عنا وعنك، لكن يرحمك الله سبحانه وتعالى في 50,000 سنة. فيا جماعة حسابنا بس في الدنيا لا والله العظيم هي كلها ما تسوى جناح بعوضة عند الله عز وجل. ويا جماعة ترى الواحد إذا مات، ودائما أقولها إذا كنت في ألقي في المسجد اللي فيه جنائز يكون وراي جنائز وقدامي ناس أحياء، فأقول اللي وراي هذول لو تعطيه 1,000,000 ما يبغاها، لو تعطيه 100,000,000,000 ما يبغاها، واللي قدامي لو تعطيه 1,000 يطير عليها. هذا إيش يبغى اللي وراي اللي مطروح في جنازة؟ هذا يبغى صدقة ريال واحد تصدق فيه عنه. فإلى كل من مات له أحد تصدق على الله عز وجل أن يرحمه بهذه الصدقة. إليك أنت الحي تراك أنت محتاج هذه الصدقة. و من أراد تفريج الكرب طبعا يا جماعة اللي يتصدق يكون الدافع عنده أشياء، وكل لكل امرئ ما نوى. واحد يتصدق عشان تزيد ماله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده. فهذا يعطيها الله أن يزيد ماله. وفي ناس لا يتصدق عشان تدفع عن غضب رب العالمين. الصدقة تطفئ غضب الرب. واحد يسوي ذنب ويحرق هذا الذنب نقول له تعال عل الله أن يطفئ غضبه عنك به صدقة. واحد يقول لا أنا بتصدق عشان إذا حشرت يوم القيامة ما في ظل، أنا الحين في هالحر أدور ظل سيارتي، تلقى الواحد حاط شماسة على الإكزاز عشان يلدع أهل حارة الشمس وهي وين 5,000 سنين بعد مسافتها وهناك تقترب قدر ميل حتى العرق ما عاد يصير في الجسم ويتعلق في الجسد لا والجبين لا. يلجم الناس الجاما، منهم من إلى حقويه ومنهم من إلى ركبتيه ومنهم من إلى عنقه ومنهم من غرقان يسبح في العرق يبغى يطلع منه. فهذه الشمس الآن يقول أبغاها ظلي أبغاه، فإنه يستظل بظلي صدقة يوم القيامة. منهم من يقول لا أنا مو بهمي هذه كلها، أنا همي كلها أن يرضى عني رب العالمين. وهذا يأخذ حقة الأولى والآخرة كلها. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فيا جماعة اختر والأعمال بالنيات، وفي ناس ينويها كلها، فأنت وما تختار. لا أريد أن تنظر لهذه الصور والوجوه هي الوجوه، أبغاك تنظر للصور هذه والوجه وجه ولدك، لكن الجسم هذا الجسم اللي تشوفه. أبغاك تشوف الآن الصورة هذه والوجه ولدك إن كنت مؤمنا. إنما المؤمنون إخوة، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فأنا أقول يا جماعة، ترى كلنا فقراء إلى الله، كلنا جوعى، كلنا يا جماعة ترى هذه الحوال كلها تنقلب. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أهل الصفة عند الترمذي وهم يصلون من الجوع، كانوا زي هؤلاء، زي إخوانا ذولي أهل الصفة، ما عندهم شيء، لا وظائف ولا شغل ولا أكل، ولا حتى كان أحدهم يطيح قدام النبي عليه السلام، فكانوا إذا وقفوا يصلون يطيحون، ما في طاقة ما في شيء، فيسقط على وجهه. فايش قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم ينتفضون كأنهم مصاريع في الأرض؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تعلمون ما لكم عند الله لوددتم أن يزيدكم فاقة. يقول والله لو تدري بهالجوعة ذي إيش حط لك رب العالمين عنده، كم بيشبعك في الجنان كم ملايين السنين، لتمنيت أن تزداد فقر، وبدل ما تطيح مرة تطيح مرتين، بدل ما تطيح إذا قمت ما تقوم أصلا. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يا جماعة سيعوضون أحسن منا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من الفقراء يدخلون للجنة وينعمون فيها قبل الأغنياء بكم؟ بنصف يوم. كم نصف يوم؟ 500 سنة. والأغنياء وش فيهم؟ يحاسبون على كل ريال، وين وديته؟ من وين جبته؟ وين دفعته؟ وش شريت فيه؟ وش طلعت فيه؟ يوم جت قضية العزائم بينكم رحت شريت أحسن الحلويات وعبيت الدنيا كلها عشان عزيمة. طيب يوم شفت إخوانك يموتون جوع، يوم عزمتني حطيت المفاتيح وقلت مو بحقك وسامحوني على القصور، طيب وش تبين من الله؟ أكيد أنك تحب نفسك أكثر مني، فوش قدمت لك عند رب العالمين؟ فإذا دخلوا هذا للصالحين من الأغنياء، يعني هذا للناس اللي متقين من الأغنياء، فيدخلون الجنة بعد 500 سنة، فيقولون وينكم؟ الفقراء يقولون ظلمنا أنكم أنكم في النار. عشان كذا يؤتى بأبأس أهل الأرض. لا ننظر يا جماعة، ترى بعضنا مسكين اللي ينظر بنور القرآن يرحم اللي تو، والله العظيم ترحم نفسي وارحم نفسك، ارحم نفسي ترحم نفسك. اليوم أكلت تسأل عنها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بيسألك عنها. وهذا جايع لن يسأل عن الوجبة هذه. يؤتى بأنعم أهل الأرض، واحد ما عمره باق جوع ولا عمره شاف ولده يبكي من عطش، فيغمس في النار غمسة وحده، لا سنة ولا ذاك صديد ولا أقمع مقاف من حديد، غمسة وحدة طلع. شيخنا بس أكمل الحديث الله يحفظك، يغمس غمسة وحدة، فيسأله الله عز وجل بعد هالغمسة بعد ما طلع هالمرة، فيقول له الله عز وجل: عبدي هل مر بك خير قط؟ في حياتك قد شبعتك؟ قد ذوقتك ماء بارد؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما مر بي خير قط، أنا ما كنت إلا في عذاب. الله. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، فقر ومجاعة وأولاده يموتون قدامه، فيغمس في الجنة غمسة واحدة بس، غمسة ما بعد تنعم بأشجارها وقصورها. فيسأل الله عز وجل: عبدي هل مر بك بؤس قط في حياتك جوعتك؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط في حياتي، ما كنت إلا في نعيم. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. شيخنا في الآن تقرير عن كلامك اللي قلته قبل الله قبل شوي عن البذخ في الأكل وعن الإسراف، نشوف التقرير. ترى ما يرضي الرحمن أشوف بعيني إسراف يضايق خاطر الشفقة، وينام بحضني عياني وكل بايت جوعان، وناس ما حضروا عنا على كل صحون الوهان، ولا يا المسرف الجاير تعال ابحث عن العنوان، تعال تمسح دموع إذا بك حس يا إنسان ولا تسرف ترى المسرف مشى في مسلك الشيطان ولا تسرف ترى المسرف. شيخنا الحبيب شيخ عبد المحسن، ودي توجه لنا أربع رسائل: رسالة للغني، رسالة للمتوسط الدخن، رسالة للفقير، رسالة للمعدوم. ما هناك أجمل من كلام الله عز وجل. شفنا تول الذبائح وهي في الذبائح أجلكم الله. أنا أقول لكل من فعل هذا: فوربك لنسألنهم أجمعين وأنت منهم. ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ثم لتسألن. يقسم الله أنه بيسألك. الله ما يحتاج يقسم عشان أصدق أنه بيسألني، فكيف لو أقسم؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما شبع هو وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، لما أكلوا أكل أول مرة يأكلون مثلها، أكلوا وشبعوا، ناظر النبي عليه الصلاة والسلام، هي ما رميت في الزبائن، هي راحت للبطون، لبطن من؟ خير الخلق عليه الصلاة والسلام وخير الخلق بعده عليه الصلاة والسلام. يقول لهم: شبعتم؟ قالوا: شبعنا. قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل من رمى هذه النعم والله سيسأل، وإن لم يجوع في الدنيا والله سيجوع في الآخرة، وإن والله شبع هنا ولم يذق طعم العطش والله سيعطش في الآخرة، والله سيتمنى الماء. هذه رسالة لكل مسرف، لكل من يا جماعة دخلنا مطعم وأكلنا وبقى نص الأكل، وش تسوي فيه؟ تخليه يرمى؟ تستحي من من؟ يا أخي خل العالم يقول هذا مسكين، خل العالم يقول هذا قوي، خل العالم يقول والله يا أخي أشيله وأعطيه واحد جايع برا ولا حقين النفايات. إخواننا يا جماعة هذولي تعطيه إياه يشبع، فيشبعك الله عز وجل. اللي كلته أنت راح، واللي كله هو باقي. يا جماعة لا طاح منك شيء في السفرة، اللي يطيح أكثر من اللي يوكل يطاح تتحرج أنك تأكله؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام خير منه ومنك، كان يأكله، كان يأخذه وينفخه وهو طايح في تراب، أنه طايح في سفرة نظيفة. فهل عود أتعود أولادك الشيء هذا؟ يا جماعة والله العظيم سيسأل الله كل غني، وسيسأل الله كل مسرف، وسيسأل الله كل شفت بيسأل عن كل حبة رز طاحت. يا جماعة يعني في شيء أشياء نقدر نسويها كل يوم أولادنا يتربون عليها. الآن خلصنا الأكل، بقي قطع عظام وبقايا دجاج ولا لحم وبقى هنا، يا أخي هذه جمعها لحالها. نعم. وتلقى لك برا قطط، هذه اللي تبقى لك، اللي كلتها أنت راحت، أجلك الله بدورات مياه وانتهت، وبتسأل عنها، هذه اللي باقيتك. والأشياء اللي ما تحتاجها يا أخي فرق بين النفايات اللي ترمى في الزبالة والنفايات اللي حتى في مطعم، جلس في مطعم لا تستعمل، أحد محاسب فلوس أنت والله أطير على المحطة العام النظافة. نعم والله العظيم ما ينقصك عند الله. وهذه مشكلتنا يا جماعة، ناظر بس عند الناس وش قال الناس. يا أخي الناس ما ينفعونك، لكن أنت تسد بها جوعة واحد عامل محطة. يا أخي والله لو ما نحطها على المحطة يا أخي، لو ما بقى فيها شيء حطها للطاولة في البيت أكل أنا. وإيش فيها يعني؟ نعم. إيش فيها؟ اني انا احميها واكلها يعني. معلش يا جماعه هذا اللي ما يلقون شيء لا محمى ولا غيره، لكن والله سيسالنا الله سبحانه عنهم وعنا. اللي ما عنده، هذه رساله للغني: يا غني هذا محتاج لريالك اليوم، انت محتاج للغني الحقيقي سبحانه في كل شيء، محتاج لصحتك في دينك في دنياك فوق الارض تحت الارض ويوم العرض. اما اللي عنده دخل يكفيه، إذا دخلك يكفيك اليوم وعندك حق بكرة تصدق. من منا ما عنده حق بكرة؟ عندنا حق سنة؟ لا. تصدق، وأعظم صدقة تصدقها في رمضان. الله أكبر. الفقير اللي ما عنده شيء نقول أعطه ريال، ريال صمر. المعدوم اللي ما عنده شيء تمنى وادع الله والله سيكتب الله لك الأجر بنص كتاب الله. يقول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم جو. عند النبي عليه السلام قالوا: والله بنقدمها أرواح، مو بريالات ودراهم، بنقدم الأرواح بسبيل الله. فالنبي عليه السلام قال: ما عندي زاد ولا راحل أحملكم فيه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. إيش صار هذولي؟ والله العظيم ما كسب المسلمون اللي راحوا في المعركة حسنة واحدة. قال: ولا نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يطأون موطئا يفيض الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كاد يجن عمر الخطاب رضي الله عنه يوم رجعوا من المدينة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقواما في المدينة ما خرجوا، يعني ما دفع حتى ريال، ما خرجوا معكم والله ما وطئتم موطئا، والله ما خطت الناقة حقتكم خطوة، ولا تصدقتم بصدقة، ولا نلتم من عدو نيلا، ولا أصابكم نصب ولا ظمأ ولا جوع إلا كتب لهم به عمل صالح. يحط لك حسنة يحط له حسنة، عشر عشر، عشرين عشرين. قال عمر الخطاب: يا رسول الله، وأحدنا من شدة العطش يخاف أن يلتفت فتنقطع عنقه؟ يقول: والله إن أحدنا لينزل من دابته فينحرها فيشرب ماءها، يمشي على رجليه بس بيشرب. وكيف هذول يحصلون أجرهم ما تحركوا؟ فأقول لمن ليس عنده المعدوم: دعوة وأنت ساجد، دعوة وأنت تفطر. يا جماعة وإحنا نفطر، من منا يوم من سدت جوعته سدها الله، دع الله أن يسد جوعة إخوانه هناك. يا جماعة أنا أقول الكل مدعو أن يشارك ومدعو أن يدعو. يا جماعة الله سبحانه قادر أن يغيثهم اليوم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم، أسأل الله أن يغنيهم عن خلقه، وأسأل الله عز وجل. والله يا جماعة ما في واحد من هؤلاء سيموت، وعنوان هذه الحلقة: قبل أن يموتوا. والله العظيم ما في واحد يموت من هؤلاء إلا هو هذا يومه، ومن أراد الله عز وجل أن يعيشه بقي له يوم وليومين، أقسم بالله أن الله سيطعمها اليوم واليومين اللي باقية. لكن هل لي الشرف ولك الشرف أن نشارك في هاللقمة اللي صارت ولا لا؟ الدكتور عثمان الصميط أسأل الله أن يحفظه، وهو صاحب اليد الطولة نحسب والله حسيبه في هذا المجال، يقول: كنت أجيب الشوربة وأحركها عشان نعطيهم شوربة، لو أعطيناهم أكل ماتوا. يقول: فكانوا المجاعة جالسين، جتني أم ومعها واحد ميت بس يتنفس، ميت عظام وجلد، فقالت لها: عطى هذا. يقول: كانت القضية ما تكلف هللات. يقول: لكني قلت ما أقدر أعطيه لأن هذا ميت، يوم كشفت عليه ميت بس يتنفس. قالت لها: ما عليش بس عطى أم. قالت: ما عطى، خله يموت بس عطى، الحين يمكن يموت يحيى. فايش يسوي الشيخ؟ قال: انا بعطيه من فلوسي هذه الاشياء الثانيه من فلوس الناس وانا مؤتمن عليها. يقول: فجبت له شيء من فلوسي انا. يقول: فاطعمته وبدت تدب فيه الحياه. يقول: فعاش، شفتوا صوره يا جماعه، حفظ القران الان كاملا، داعيه في افريقيا. فقد يكون هذا اللي تتصدق فيه الحين يحفظ كتاب الله عز وجل، وقد يكون امام مسجد. تخيل انقذت واحد من الموت الان. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحياها، أي النفس واحدة بس، ومن أحياها فكأنما، وإذا قال الله كأنما أي ورب إنه يعني اللي يقوله سبحانه، فكأنما أحيا الناس. كم الناس؟ 20,000، 5 مليار الناس من عهد آدم لين آخر واحد يموت، يجي يوم القيامة. يعني كم مات من واحد إلى اليوم من الإخواننا؟ والله سنسأل عنهم، أقسم بالله. من لم يتحرك ولا بدعاء ولا بصدقة ولا بشيء، والله سيسأل عنهم هؤلاء اللي ماتوا. طيب اللي بيحيون الآن بعد توفيق الله بصدقة من؟ سيحسن لنفسه ويتصدق. والله العظيم ما بيركع ركعة هذا الذي أحياه الله بسببه وسببك، ما يركع ركعة إلا ولك مثلها، ما يقرأ صورة إلا مثلكم لكم مثلها، يتزوج فلكم مثل أجره، يجيب عيال يصلون ألين تنقطع الدنيا. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. تخيل يا أخي ريال، ثم تجي يوم القيامة تلقى في صحائفك صحيفة مليانة، إيش منه هذا؟ هذا واحد كان بيموت في الصومال وبعدها الحملة أنت تحرك إيمانك ودفعتها له، فعاش هذا الرجل وصلى وزكى وصام وحج وصوى وكلها في ميزانك، واحد ثاني في الصومال، واحد ثالث، اضربها في عدد مليارات الناس، لأن الله لا يكذب. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، إذا قال لك بس النية اللي بتتصدق فيها، تصدق وأنت الفقير، تصدق وأنت تعلم أنك فقير. أما يا جماعة المسؤوليات، كل واحد منا عليه مسؤولية، اللي يملك ألف عليه مسؤولية، واللي يملك مليون عليه مسؤولية ثانية، واللي رئيس دولة عليه مسؤولية أكبر، دائرة أكبر. نحاسب يا شيخ عبد المحسن المسلمين. نعم. كل واحد منا نحاسب يوم القيامة. كل واحد. إذا ما قدمنا شيء للصومال. كل واحد منا يا جماعة مسؤول. كل واحد. كل واحد يقول إني مؤمن، سيسألك الله وهم لا يفتنون، بيسألك. أنت قلت مؤمن. وقفك الله عز وجل عنده. قال أما قلت أنك مؤمن؟ تقول بلى. قال طيب شفت إخوانك؟ تقول بلى. طيب إيش سويت؟ مؤمن ولا لا؟ طيب أخوك بتخليه؟ ما بتخليه. أمك ما بتخليها. إذن يا جماعة الكل مسؤول. رئيس الدولة يسأل، بس يسأل على قدر مسؤوليته. إيش سويت؟ أن تقدر تسوي حملة كبيرة تجمع فيها، سيسألك، لكن ما بيسألك أنت تقدر تسوي حملة لأنك ما تقدر، ما بيسألني أنا، لكن بيسألك أنت كم دفعت، كم دعوت لهم، كم حسيت فيهم بصدق، كم ربيت أولادك، كم جمعت أولادك وقلتهم تعالوا يا جماعة هذا لإخواننا. اللي عنده أربعة ترى عنده 17 مليون، ما بينهم أخ وأم وأخت. وما يخفاكم يا جماعة قصة الشيخ، أنا باقي لي دكتور خمس دقائق تختم الموضوع بإذن الله. وغرم عنده سؤال. ما في سؤال شيخ، أكمل ما أردت، ولكن كما أتت الإحصائية شيخ يقول 30,000 طفل ماتوا إلى الآن في خلال 3 أشهر. القلب يتبطل يا شيخ والعين تدمع. يعني نريد أن توجه رسالة يا شيخ، وتختم أيضا بالدعاء لإخواننا، لعل الله عز وجل أن ينظر إلينا في هذه الساعة فيستجيب لنا هذه الدعوات. أنا أسأل الآن كل واحد في هالثواني بس يأخذ له 5 ثواني ويغمض عينيه ويفكر. الرقم هذا لو واحد منهم ولدي الآن، تخيلوا نطعم برنامج، جينا رسائل الآن، رسالة جوال، عظم الله أجرك، ولدك مات الآن، تخيلها بصدق، ترى ما في مانع يا جماعة، ما في مانع الآن يطلع واحد فينا ويلقى ولده مات صدق صحيح وما عاد يشوف بعدها. طب لو قيل لك إنه مات جوع وعنده أخوانك هناك وعنده أبوك واكين يتفرجون، تسامحهم؟ والله لن يسامحهم. عشان كذا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوقفك الله سبحانه وبيسألك. وهذا بيجي يقول يا ربي هذا قالنا مسلم وقالنا أخوي. يا جماعة تتألم حينما تشوف كافر ليس عنده ميزان ولا حسنات وسيدخل النار، كافر، ثم يذهب بنفسه ويجمع تبرعات وهو ما له عند الله شيء. لقد كفر الذين قالوا إن الله، منظمات تنصيرية، إن الله ثالث ثلاثة، قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واحدة منها تكفي، ومع ذلك يروح ويجمع مال ويعطي المسلمين اللي صايمين، ما هم 12 ساعة ولا 9 ساعات صايمين طول الشهور راحت وهو صايم، منهم من يأكل أوراق الشجر. فأنا أقول يا جماعة كل واحد فينا ما يدري الحين عن جواله والرسالة اللي بتجيه، والله لن يسامحونا، والله لن يسامحونا، ولن نسامح أنفسنا. وأنا أقول الآن في هذا الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسأله بأحب أسمائه إليه، أسأله بأحب عمل عملناه فقبله منا، أن يغني أهل الصومال وكل مسلم عن غيره سبحانه. أسأل الله أن يغنيهم عمن أغناهم عنه. اللهم يا رب أغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم انشئ لهم السحاب الثقال. اللهم صب عليهم الخير صبا. اللهم يا ربي إذا حشرت الأولين والآخرين، اللهم فاجعلنا ممن أبرأ ذمته تجاه إخوانه. اللهم يا رب الأرباب، يا منشئ السحاب، يا هازم الأحزاب، يا مسبب الأسباب، اللهم يا رب اجعلنا من أكرم خلقك فيما تحب. اللهم يا رب اجعلنا وأموالنا وأولادنا يا رب في سبيلك. اللهم يا رب اجعل من أنفق في ماله من مالك الذي أعطيته يا ربي وليس من ماله هو، اللهم يا رب اخلفها عليه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلها يا ربي صلاحا له في ماله ونفسه وأهله وإخوانه، اللهم بلغه بها أعظم من أمانيه. أسأل الله سبحانه وتعالى لكل من شارك في هذا اللقاء، وأنا أدعو كل رئيس دولة وكل ملك والله الذي لا إله غيره سيسألك الله عز وجل عن ما في وسعك. إن كان في وسعك أن تأمر أمر وتوقع بخط قلم أنك أتقوم بحملة شعبية تنصر بها أخوانك ولم تفعل، والله سيسألك الله. لكل وزير والله سيسألك الله، لكل غني والله سيسألك الله، لي ولك والله سيسألنا الله سبحانه وتعالى. ومن ماتوا هؤلاء والله لن يتركون يوم القيامة، والله لن يتركون يوم القيامة. ومن بقوا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرى الله منا جميعا ما يقر أعيننا يا رب العالمين إذا رأيناه في صحائف. اللهم اجعلنا نريك منا ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. بيض الله وجهك يا شيخ. آمين وإياكم. بيض الله وجهك. آمين وإياكم. بركة بإذن الله. سيأتينا ضيوف أيضا جدد، نودع وإياكم شيخنا، والله نتمنى والله أنه يطول بالشيخ الوقت ويبقى معنا، ولكن لارتباط الشيخ بأعمال وعنده سفر غدا. نعم. إلى إحدى الدول. أسأل الله عز وجل يسر أمره وأن يحفظه. وأيضا أحباب الكرام لا تنسوا شيخنا من الدعاء الذي أسأل الله عز وجل يمتع بالصحة والعافية وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. كونوا معنا إن شاء الله مع ضيوفه، خلص يأتوننا بإذن الله. جزاكم الله خير.